باب مذاهبهم في ياءات الإضافة. وليست بلام الفعلياء إضافة، وما هي من نفس الأصول فتشكلا، ولكن كالهاء والكاف كلما تليه يرى للهاء والكاف مدخلا، وفي مئة ياء وعشر منيفة، وثنتين خلف القوم أحكيه مجملا، فتسعون مع همز بفتح وتسعها، سما فتحها إلا ما واضعهم ملا، فأرني وتفتل متابعي سكونها، لكل وترحمني أكون ولقد جلا، ذروني وادعوني اذكروني فتحها، دواء وأوزعني معا جدا مطلا، ليبلوني معه سبيلي لنافع، وعنوان البصر ثمان تنخلا، بيوسف إن الأولان ولبها، وضيفي ويسر لي ودوني تمثلا، ويا أنف اجعل لي وأربع لذحمت هداها، ولكني بها اثنان مكلا، وتحتي وقل في هدى إني أراكم، وقل فطرا في هدى هذه أوصلا، ويحزنني حرميهم تعدنيني، حشرتني عما تأمروني والصلاة، أرهط سما مولا وما لسما لوا، لعل سما كف أما عين فر العلا، عماد وتحت النمل عندي حسنه، إلى دره بالخلف وافق موهلا، إلى دره بالخلف وافق مهلا، وثنتان مع خمسين مع كسر همزة بفتح أولي حكم سوى ما تعزلا، بناتي وأنصار عبادي ولعنتي، وما بعده إن شاء بالفتح أهملا، وفي إخوتي ورش يدي عن لحما، وفي رسلي أصل كسا وفي الملا، وأمي وأجري سكينا دين صحبة، دعائي وآبائي لكوف تجملا، وحزني وتوفيقي ظلال، وكلهم يصدقني ينظرني وأخبرتني إلى، وذريتي يدعونني وخطابه، وعشر يليها الهمز بالضم مشكلا، فعن نافع فافتح وأسكن لكلهم بعهدي، وآتوني لتفتح مقفلا، وفي اللام للتعريف أربع عشرة، فإسكانها فاش وعهدي في علا، وقل لعبادي كان شرعا وفي النداء حما شع آياتك ما فح منزلا، فخمس عباد عدد وعهدي أردني، ورب الذي أتاني آياتي الحلا، وأهلكني منها وفي صدى مسني، مع الأنبياء ربي في الأعراف كملا، وسبع بهمز الوصل فردا وفتحهم أخي، مع إني حقه ليتني حلا، ونفسي سما ذكري سما قومي الرضا، حميد هدى بعد سما صفوه ولا، ومع غير همز في ثلاثين خلفهم، ومحيي جئ بالخلف والفتح خويلا وعم علا وجهي وبيتي بنوح عن لوا وسواه عد أصلا ليحفلا ومع شركاء من ورائي يدونوا ولي دين عن هادي بخلف له الحلا مماتئة أرض صراطب وعامر وفي النمل مالد لمرق نوفلا ولي نعجة مكان لاثنين معمعي ثمان علا والظلة الثاني عن جلا ومع تؤمن ليؤمنوا بي جوايا عبادي يصف والحذف عن شاكر دلا وفتح ولي فيها لورش وحفصهم وما لي في ياسين سك فتكملا